الرسالة التالية من السودان أيضا، وباعثها أخونا عبد الخالق مجذوب عبد الوهاب من شركة الأسمنت من عطيرة فيما يبدو. أخونا يثني ثناء عاطرا في مقدمة رسالته ويطرح بعض الأسئلة. سؤاله الأول: ما حكم الإسلام في التهريب للسلع العادية وليست المحرمة؟ ليس للرجل ولا لغير الرجل أن يهرب السلع التي منعتها الدولة، ليس له أن يهرب، وإذا كانت محرمة كان صار الإثم أكبر، لأن التهريب يضر الناس ويضر إخوانها في البيع والشراء ويخالف الدولة، والمسلم مأمور بالسمع والطاعة في المعروف، وهذا من المعروف لأن الدولة قد ترى مصلحة في ذلك، فالمقصود ليس له التهريب. وأما ما هو محرم كالمخدرات وأنواع الخمور وما أشبه ذلك مما حرمه الله، هذا لا يجوز توديده ولو كان بغير تهريب، فكيف بالتهريب؟ نعم، هو محرم بكل حال، نسأل الله السلامة. نعم، جزاكم الله خيرا. من فعل ذلك سمحت شيخ؟ يستحق أن يعاقب. نعم، بما يراه ولي الأمر. أيوة، بما يراه ولي الأمر. نعم، لأن العقوبات يردع الله بها عن الإجرام. نعم، يقول عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه: نعم، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. طيب، وكثير من الناس لا يردعه إيمانه ولا يردعه خوفه من الله. وإنما يردعه العقوبة السلطانية، العقوبة في ماله في بدنه بالسجن، نعم، ونحو ذلك. نعم، بارك الله فيكم. الواقع سماحة الشيخ ميزة يمتاز بها الإسلام ولعلها فرصة تتفضل بشرحها وإلقاء الضوء عليها. تلكم الميزة هي وضع دستور واضح وصريح وصلاحيات واسعة أمام ولي الأمر كيما يتخذ من الأحكام ما يصلح الأمة. نعم نعم، في باب التعزيرات التي ينفع الله بها المسلمين، في باب التنظيمات التي ينفع الله بها المسلمين، هذه متروكة لولي الأمر، يضع نظام مرور، يضع نظام آخر لا يخالف الشرع في ما يتعلق بالبيع والشراء ونحو ذلك في الأسواق، في غير ذلك مما لا يخالف الشرع. وهكذا العقوبات التي تردع الناس عن المعاصي التي ليس فيها حدود، له يضع ما يراه مناسبا، وعليه يستشير أهل العلم في ذلك حتى يضع العقوبة المناسبة للجريمة التي تناسبها العقوبة. طيب،